بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في مجلس العلم، فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي وتعليمه قربة وطاعة وعبادة، بل هو من أجل القربات والطاعات والعبادات، وهو أفضل من نوافل العبادة كما قرر ذلك أهل العلم. وإذا كان كذلك، فيجب على المتعلم والمعلم أن يحقق الإخلاص في طلبه للعلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة والطاعة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتحقق في هذان الأصلان، أصلان العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن يكون وأن يتذكر دائما أنه في عبادة، وأنه يتعلم العلم لله عز وجل، يريد به وجه الله والدار الآخرة، يتعلم لينقذ نفسه من الجهل ثم ينقذ غيره، يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم على طالب العلم أن يحرص على حضور القلب وحسن الاستماع وتقييد الفوائد والمذاكرة مع إخوانه وزملائه، وقراءة الدرس العلمي قبل الشرح وبعد الشرح حتى يثبت العلم. لا بد من العناية ولا بد من الحرص والاستمرار في طلب العلم، لأن العلم لا بد أن تعطيه كلك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أما إذا أعطيت بعضك فلا يعطيك شيئا. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. والمسلم الذي وفقه الله للعلم تعلم تعليم هو على خير عظيم إذا أخلص النية لله عز وجل. والأدلة والنصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها فضل العلم وأهل العلم كثيرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. والعلم كما هو معلوم ثلاث أنواع: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، وعلم بالجزاء الذي يكون في الآخرة. ومن العلم بالشرع بالأوامر والنواهي ما سنتدارسه في هذه الليلة في هذا اليوم وفي هذه الليلة بمشيئة الله. وهي هذه الرسالة رسالة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة تاليف سماحة الوالد العلامة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. والعلماء كتبوا في الحج والعمرة، والفقهاء في كل مذهب يكتبون ويبوبون كتاب الحج ويبحثون مسائل الحج وفصوله في كتبهم في كل مذهب، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وكتب العلماء في الحج رسائل خاصة متعددة وكثيرة، وكتب العلماء المعاصرون في الحج والعمرة. لكن هذه الرسالة التي لفى شيخنا رحمة الله عليه من أحسن ما كتب ومن أوضحها عبارة ومن أجمعها، فقد تحرى رحمة الله عليه أن تكون هذه المسائل على ضوء الكتاب والسنة قدر الإمكان وحسب الطاقة رحمة الله عليه. فسوف نقرأ هذه الرسالة إن شاء الله ونتدارسها، ونسأل الله أن يفتح علينا وأن يوفقنا جميعا للصواب وأن يسددنا وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. وقبل أن نبدأ أحب أن أقدم بمقدمة مختصرة، وهي أن من عزم على الحج ينبغي له أن يلاحظ أمور متعددة. من هذه الأمور الإخلاص لله عز وجل، لأن أقصد وجه الله والدار الآخرة، يجاهد نفسه على الإخلاص وأن يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا غير ذلك. لأن العبادة، لأن الحج عبادة من أعظم العبادة من أعظم القربات، وهو ركن من أركان الإسلام، فلا بد من الإخلاص. وأن يحذر الإنسان من يقصد بحجه الدنيا أو المراعاة أو قصد المال أو غير ذلك من المقاصد. ومن الآداب أن ينتخب لحجه نفقة خالصة من الحرام والشبهة، لأن الحج عبادة عظيمة، فلا بد أن تكون هذه النفقة في الحج نفقة من حلال. ولأن المسلم إذا كانت نفقته حلال ومطعمه حلال ومشربه حلال كان مستجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد قطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، من أسباب قبول الدعوة. ولأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، والجسد المبني على الحرام فالنار أولى به. إذا كان سنغذي نفسه بالحرام يحج ويغذي نفسه بالحرام ويريد أن يستجاب دعائه، فالعليه أن يتخلص من الحرام. والله تعالى أمر المرسلين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين كذلك، فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا الصالحات، وقال يا أيها الذين أمروا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الحديث صحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب. هذا الرجل وجدت في حقه أسباب لقبول الدعاء، منها أنه مسافر والمسافر مستجاب الدعوة، ومنها أنه يطيل السفر، ومنها أنه أشعث أغبر بعيد عن الترف والتنعم، ومنها أنه يرفع يديه إلى السماء، ورفع يديه من أسباب قبول الدعاء. في الحديث إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ومنها أنه يتوسل الله بالربوبية يا رب يا رب يا رب، هذه كلها أسباب لقبول الدعاء. ولكن هذا الرجل لا يستجاب له، لأنه عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا وتغذية. ومطعمه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب من هذه الحالة؟ وجاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من نفقة الطيبة ووضع رجله في الغرب يعني في مركوبة ونادى لبيك اللهم لبيك, ناداه مناد من السماء لبيك لبيك وسعديك, زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز يعني في المركوب, نادى مناد من السماء وقال لبيك لبيك, لا نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك, زادك حرام ونفقتك حرام وحجك معذور غير مبرور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا خرج الإنسان بالنفقة الخبيثة من الحرام والشبهة فهو في الحقيقة لم يحج, وإنما حج مركوبه, المركوب هو الذي حج, أما هو فلا يحج, تعب والمركوب هو الذي حج. كما قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير, إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة, ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن الآداب أن يسترضي والديه أو من يوجد منهما قبل سفره, ومن الآداب أن يؤدي الديون والودائع التي عليه أو يستأذنهم في بقائها, ومن الآداب أن يستحل أن يتحلل مما بينه معاملة أو مشاحنة قبل سفره, ومن الآداب أن يختار لحجه رفقة طيبة من أهل الدين والورع والتقوى تساعده على أداء نفقه, فإن الجليس يؤثر على جليسه ويظهر على جليسه, عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم إذا وصل المسلم إلى أحد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي ذو الحليفة لأهل المدينة وتسمى اليوم أبيار علي, والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب, ويلملم لأهل اليمن تسمى السعودية, وقرن المنازل لأهل النجد وتسمى السيل أو وادي محرم, ولا تعرف لأهل المشرق والعراق وتسمى الضريبة. هذه المواقيت الخمسة التي حددت, كل من أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن لا تجاوزها إلا وهو محرم. إذا كان في الأرض يمشي فإنه لا بد أن يحرم من الميقات من هذا الوادي, وإن كان في البر في البحر إذا حاذاها, وكذلك إذا كان في الجو إذا حاذاها وفي الطائرة يحرم ولا قبل أن يتجاوزها. والإحرام ليس هو الاغتسال ولا التنظف ولا التطيب ولا صلاة الركعتين, هذا كله تهيئ واستدلال الإحرام. الإحرام النية في القلب, نية الدخول في النسك, فإذا نويت الدخول في النسك فإنك تكون محرما ولو لم تخلع ثيابك, العبرة بالنية, هذا هو الإحرام. والمسلم إذا وصل في أشهر الحج كهذه الأيام وهي شوال وذو القعدة وعشرون الحجة مخير بين واحد من الأنساك الثلاثة المعروفة عند أهل العلم بالتمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة وحدها, التمتع عمرة منفصلة مستقلة, يحرم بالعمرة ويلبي بالعمرة وينوي بقلبه الدخول في العمرة فحين يكون محرم, ثم يلبي بتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف للعمرة فرض, وسعى للعمرة فرض ركن, ثم قصر من شعر رأسه أو حلق رأسه, لكن ينبغي له أن يقصر إذا كان الوقت قريب حتى يدع بقية الشعر يحلقه في الحج, فإذا حلق قصر تحلل العمرة انتهت العمرة ويكون حلالا حتى يأتي مسلما بالحجة, ثم يحرم بالحج بمسجده الذي هو ساكن فيه في مكة, ويحرم ويلبي بالحج قبل الإحرام الاغتسال والتنظف والتطيب, هذا استدلال يلبس رداء إزار ورداء والأفضل يكون أمرين نظيفين, كل هذا استدلال تهيئ, ثم يخرج إلى ميناء. وأما القارن فإنه إذا وصل الميقات يلبي بالعمرة والحج معا, ولبيك عمرة وحجة, إذا وصل إلى مكة طاف للقدوم, هذا سنة ليس طواف للحج ولا العمرة, هذا القدوم مستحب, ثم يسعى بين الصفا والمروة سواء الشواط ساي الحج والعمرة, ثم يطوف يوم العيد طواف الإفاضة للحج والعمرة, وإذا حب أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد فلا بأس, حب أن يقدمها أو يؤخرها, يقدم مع طواف القدوم أو يؤخر مع طواف الإفاضة أو حتى لو أقرب أعطاه الوداع. وكل من المتمتع والقارب يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد، لأن كل منهما حصل على نسكين حج عمره في سفرة واحدة، فوجب عليه أن يشكر الله بإراقة الدم، هذا دم شكران اسم شكر، حيث حصلت على نسكين في سفرة واحدة. لكن الفرق بين المتمتع والقارب أن القارب أن المتمتع عمرته منفصلة مستقلة منفصلة على الحج، طواف سعي للعمرة وتقسيم، وطواف سعي الحج. أما القارن فعمرته داخلة في الحج ليست مفصلة، ليس عليه إلا طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، وطواف الأول الذي يقف في مكة هذا طواف القدوم سنة. وأما المفرد فإذا وصل إلى الميقات فإنه ينوي بقلبه الدخول الحج ثم يلبي، فإذا ذهب وصل إلى مكة طاف طواف القدوم سنة، ثم يسعى للحج ثم يطوف للحج يوم العيد. وكل من القارن والمفرد لا يتحلل إلا يوم العيد، وإذا حب أن يؤخر السعي مع طواف صلى الله عليه فله ذلك، لكن المفرد لم يحصل إلا على نسك الأحد وهو الحج، فلهذا لا يجب عليه هدي، فلهذا لا يجب عليه هدي. وأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة. الركن الأول الإحرام الذي هو النية، هذا الركن الأول وهي نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. ولا ينعقد الحج إلا بالإحرام، والإحرام للحج بمثابة الإحرام للصلاة، تكبيرة الإحرام للصلاة، كما أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام فكذلك الحج لا ينعقد إلا بالإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأعظم للحج. الركن الثالث طواف الإفاضة. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهذا في خلاف لكن عند جمهور العلماء السعي ركن، وقال آخر من أهل العلم السعي واجب يجبر بدم، وهو رواية عن أحمد ولا يختاره الموفق الدين بن قدامة، وأنه يجبر بدم لأنه ليس بركن. والقول الثالث أن السعي سنة. هذه الأركان الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بدم، لا بد من الإنسان به. لو سافر الإنسان وهو مطاف طواف الإفاضة يأتي بطواف ولو بعد 100 سنة، لا بد أن يأتي، ما صح الحج حتى يأتي. والوقوف بعرفة إذا فات فات الحج، هذا معلوم لأنه محدد، إذا وقف بعرفة في الوقت المحدد فات الحج. والسعي كذلك لا بد أن يأتي به، عندما يقول إن من العلماء أنه ركن لا بد أن يأتي به، وعلى القول بأنه واجب يجبره بدم. وأما الواجبات التي أخف من الأركان فهي أولا أن يكون الإحرام من الميقات، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام ترك واجبا فعليه دم، الواجبات تجبر بدم كالأركان. الثاني أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، يستمر الوقوف إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع أدى الركن لكن بقي عليه الواجب، عليه دم إذا لم يرجع في الليل. الثالث المبيت في المزدلفة إلى آخر الليل، إلى غيبوبة القمر أو إلى نصف الليل. والرابع المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. والبيتوتة هي أن توجد على أرض منى أو مزدلفة أكثر من نصف الليل، توجد على أرض أكثر من نصف الليل. الخامس رمي الجمار. السادس الحلقة والتقصير. السابع طواف الوداع. سبعة هذه الواجبات إذا فات واحد منها يجبر بدم، ليست كالأركان. الركن لا بد من التنبه، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يسقط بدم. الواجب إذا فركت تجبره بدم، ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة. إذا حفظت الأركان وحفظت الواجبات أديت الأركان والواجبات أديت الحج، ما عدا ذلك سنة إما قولية أو فعلية. الطواف سبعة أشواط لا بد منه، لكن الأذكار والتكبير والأدعية كلها سنة مستحبة. كذلك أيضا الوقوف في الصعود صعود الصفا والمروة ورفع اليدين والتهليل والتهليل كله سنة، ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة. هذه نبذة مختصرة تعطيك تصور على الحج. فأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. هذه الأدلة التي ذكر المؤلف رحمه الله من كتاب السنة تدل على وجوب الحج، وأنه فرض، وأنه ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه وأمر قطعي في وجوب الحج، ولا أحد يخالف في هذا. هذا أمر مجمع وهو معلوم من الدين بالضرورة، أن الحج واجب وفريضة وركن من أركان الإسلام. قال: ولله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الحج جعله هو الخامس. وكذلك الآثار التي ذكرها المؤلف، أثر سعيد في سننه عن عمر وأثر علي رضي الله عنه. وهل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه على الفور، لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الفور، أصل الأمر أنه يكون على الفور. وهذه مسألة قاعدة، مسألة أصولية: هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ من الأصولي من قال إنه يقتضي الفور، ومنهم من قال إنه لا يقتضي الفور. وهذا هو الصواب، الذي الصواب أنه يجب على الفور، وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله، أن الحج يجب على الفور، وأنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الحج بعد قدرته على الحج، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ولظاهر قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولو كان الحج واجب على التراخي لكان يستطيع الإنسان يؤخره إلى ما لا نهاية، ولو كان على التراخي لما قال سبحانه: ومن كفر، ومن كفر بترك الحج. وهل يكفر بترك الحج أو لا يكفر إذا ترك الحج؟ من العلماء ما قال إنه يكفر. وكذلك من ترك الزكاة أو الصوم أو أي ركن من أركان الإسلام. والقول الثاني أنه لا يكفر إذا ترك الحج، تركها كسلا وتهاونا لا جحودا، أو ترك الزكاة أو ترك الصوم، يكون مرتكب الجريمة وكبيرة ويعذر بالضرب والسجن حتى يؤدي ما وجب الله عليه، لكن لا يكفر، وإنما يكفر بترك الصلاة فقط. ومن العلماء ما قال إنه يكفر إذا ترك أي ركن، إذا ترك الزكاة كفر ولو أقر بوجوبها، إذا ترك الصوم كفر، إذا ترك الحج كفر. وقالوا إن ظاهر قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يدل على كفر من ترك الحج. وكما الصواب أنه لا يكفر إلا إذا ترك التوحيد، أشرك بالله أو ترك الصلاة، لأن النصوص الصلاة ورد فيها ما لا يوجد في غيرها، حتى ولو كسل أو تهاون. وأما إذا ترك الزكاة تهاونا فإنها تؤخذ منه ويعذر بالضرب والسجن، وكذلك إذا ترك الصوم يلزم ويؤدب ويضرب ولكن لا يكفر. وكذلك الحج يلزم بالحج ولكنه لا يكفر إلا إذا جحد، إذا جحد الحج وجوب الحج أو وجوب الزكاة أو الصوم، هذا كافر بالإجماع. نعم. وهذه النصوص كلها تدل على وجوب الحج وأنه فرض، ولا إشكال في هذا، ولم يخالف في هذا أحد أن الحج فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، وإنما الخلاف في العمرة كما سيأتي، الخلاف في وجوب العمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. نعم، هذه أدلة على وجوب العمرة، وأن العمرة تجب في العمر مرة. والمسألة فيها قول عند أهل العلم، قيل إن العمرة واجبة، وقيل إن العمرة ليست بواجبة. فالقائل بالوجوب والصواب استدلوا بهذه الأدلة، والذين قالوا ليست واجبة قالوا إن رواية الدارقطني وتحج وتعتمر قالوا رواية شاذة، لأنها ليست في الأحاديث الصحيحة صحيحين وفي غيرهما ما فيه إلا قالوا أن تحج وليس فيها أن تعتمر. قال هذا على أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. والذين قالوا بوجوب الحياء بالعمرة اختلفوا في وجوب العمرة المكية لأهل مكة، هل تجب العمرة على أهل مكة ولا تجب؟ قولان لأهل العلم. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وإنما العمرة على الآفاق. ومن العلماء ما قال تجب العمرة على أهل مكة وغيرهم. نعم. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. نعم، هذا الحديث دليل على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، في العمر مرة واحدة. نعم. قال: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذا فيه فضل الإكثار من الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة والعمرة كفارة لما بينهما. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. على فيه ترغيب. ومن الأدلة على أن الحج واجب إلا عمرة واحدة حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم في المتعة. نعم. قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ويجب عليه مبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، كل هذه الآداب آداب مستحبة وآداب واجبة. كن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، هذا مستحب. كن يكتب ما له وما عليه، يجب إذا كان له عليه حقوق للناس لا بد وودائع تكتبها ويشهد عليه حتى لا تضيع الحقوق. والتوبة النصوح واجبة في كل وقت. نعم. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. هذه ثلاث شروط لها، شروط هذه لازمة كل ذنب: الإقلاع من الذنوب وتركها، ترك الذنوب والتخلص منها، يعني ما يتوبه متلبس بالذنب، أول يترك الذنب وابتعد عنه حتى التوب. أما أن يدعي التوبة وهو متلبس بالذنب، لا، أو تخلص من التوبة واتركه وابتعد عنه. ثانيا، الندم على ما مضى من هذا الذنب،

وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قول صلي خذ الجبر من هذا وجه أن الإحرام له الصلاة. وآخر ما يعلم كشيخ الإسلام يرونه ليس للإحرام الصلاة وإنما صلى النبي صلى النبي صلى الأحرم بعد صلاة الظهر. قال صلي على احتمال صلاة الظهر. فالاغتسال مستحب والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد عند إحرامه واغتسل وأمر عائشة وقد حاضت أن تغتسل وأمر أسوأ بنت عمس وقد ولد أن تغتسل. فإذا كانت الحائض نفسها تغتسل وتحرم فغيرهم باب أولى. فالاغتسال سنة مؤكدة للمحرم. وإذا كان في الطائرة واغتسل في بيته والوقت قريب كفى تغتسل في بيته لأن مدة ليست طويلة مدة الطيران. نعم. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يسرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. نعم. هذه الأمور من أراد أن يحرم يتعاهد الشارب فيقصه والأظفار قصها والعانة يحرقها والإبط ينتفه إذا كان هناك حاجة. إذا كان الشارب طويل يقصه والأظفار طويلة يقصها والعانة كذلك. أما إذا كان الشارب ليس بطويل والأظفار قد قصها فلا حاجة. والعلماء يذكرون هذا في المناسك أنه عند الإحرام يقص هذه الأشياء لأنهم في الأول كانت الأسفار طويلة وكان يمضي عليهم مدة كانت المسافة كان الناس يسافرون في الحج على الإبل شهر كامل من الرياض مثلا إلى مكة شهر كامل. وإذا جاء عند الميقات يحتاج أيام طويلة يمكن يمر عليهم أسبوع ثم يحرم فهو يحتاج يقصها حتى لا تطول. لكن الآن الحمد لله المواصلات يعني لما جاءت مواصلات سريعة صار الإنسان يستطيع أن يقص شاربه في بيته ولا يحتاج إلى أن يأخذ عند الميقات يقص الشارب والأظفار. إذا كان ليس هناك حاجة فلا يأخذ منه. إنما هذا إذا كانت طويلة ويخشى أن يدخل في الإحرام ويطول شاربه وتطول أظفاره وتطول عانته. أما إذا كان تعهده من قريب والوقت قريب ولا يخشى فلا حاجة إلى شيء من ذلك. إنما هذا عند الحاجة. وأما الرأس فلا يأخذه شيئا لا حاجة. وأما اللحية فكما لك الشيخ رحمه الله يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات. المؤلف يقول يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات فيجب إعفاؤها وتوفيرها للأدلة. والآن صار في بعض الناس الآن بعض يفتون بأخذ شيء من اللحية كل هذا مخالف للسنة. والفقهاء الذين يقولون لا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها يستدلون بفعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه اجتهد وهو راوي الحديث هذا فكان يجتهد رضي الله عنه فكان إلى حج واعتمر وأراد التحلل أخذ من رأسه ولحيته ويتأول قوله تعالى ثم لقوا تفثهم فيقول هذا من التفث ومن التحلل يأخذ من رأسه ولحيته ما يأخذ اللحية كل وقت إذا تحلل. والذين استدلوا بهذا المرض يأخذون في غير وقت الحج والعمرة وهذا خطأ. الدعوة أوسع من الدليل. الدليل خاص بأي شيء؟ خاص بالحج. إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ولحيته ويتأول هذا من التحلل وهم يأخذون من لحاهم في غير وقت الحج وهذا خطأ. على أن هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه عليه كبار الصحابة أبو عمر أفضل منه وأبو بكر ولم يأخذوا من لحاهم عدة تحلل لكن هذا اجتهاد منه. وفي هذا الاجتهاد استدل به بعض الناس وقالوا يجوز أخذ من اللحية يجوز أخذ ما زاد على القبضة كما ذكر بعض الفقهاء. والصواب كما ذكر الشيخ لا يجوز حلقها ولا أخذ شيء منها، لأن النصوص صريحة في وجوب الإعفاء، وجوب الإعفاء والأخذ لا في الإعفاء. نعم. وأما اللحية، وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. هذه أوامر: جز، وفروا، في أعفوا، أوفوا. هذه الأوامر، والأوامر تفيد الوجوب، والأخذ من اللحية ينافي هذا الأمر. جز، أرخ، أعفوا، ينافي الإعفاء الأخذ. نعم. الإعفاء الشارب يخذ موضع بالموس بالمقص، يحفى بالمقص. نعم. لأن الموس يكون حلق، ما قال أحرق الشوارب، قال حفه، والحف بالمقص لا بالموس. نعم. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. الذكر يلبس إزار ورداء. إزار قطعة فوطة يشد بها النصف الأسفل ستر العورة، والرداء فوطة أخرى قطعة يضعها على كتفيه، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين جديدين أو مغسولين، لأن البياض هو أفضل. في الحديث: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم بينهم خير ثيابكم. وإن لبس إزارا ورداء أصفرين أو أخضرين أو غيرهم من الألوان فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه العمامة السوداء ولبس وردا أخضر، لكن الأفضل البياض. فلو أحرم في فوطة ملولة لا بأس، لكن الأفضل البياض. نعم. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. نعم. المرأة لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ما فيه جمال يلفت أنظار الرجال، تلبس ما شاءت من الثياب بشرط لا يلفت أنظار الرجال، ولا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن لا تلبس النقاب. النقاب هو شيء، والبرقع، البرقع مخيط على قدر الوجه، والنقاب يفتح في فتحتين للعينين، لكن تغطي وجهها بالخمار هكذا تستلها. أما أن تلبس شيء مخيط على قدر الوجه هذا ممنوع في الإحرام. كذلك ما تلبس مخيط على الكفين كقفازين سراب اليدين، لكن تغطي يديها بثوبها وبعباءتها، ولا تغطيهما بالقفازين المخيط على إذا كانت محرمة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة، قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وبعض العامة يقول المرأة المحرمة تحرم في أخضر أو أسود، وهذا لا أصل له، تحرم فيما شاءت بشرط أن لا يكون فيه جمال يلفت أنظار الرجال، أو فيه تشبه بالرجال أو بالكافرات. نعم. سراب الرجلين لا بأس به. نعم. هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فلا يلبس سراب الرجلين. نعم. الرجل ما يلبس لا سراب الرجلين ولا اللذين. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويسرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. يعني أنه الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة فقد أحرم العمرة، إذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم بالحج، إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج أحرم بالحج والعمرة. ثم يذكر نسكه في تلبيته، فإذا كان معتمر قال لبيك عمرة، إذا كان حاج قال أو قال اللهم لبيك عمرة، أو قال أوجبت عمرة، وإذا كان حاج قال لبيك حجة أو أوجبت حجة، وإذا كان حجة وعمرة قال لبيك حجة أو عمرة، يذكر في نسكه، لكن لا يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج، وإن كان ذكره الفقهاء المتأخرون. هذا يعتبر أظهر نيته في نسكه في تلبيته، يظهر التلبية في النسك في التلبية، إن كان معتمر قال لبيك عمرة أو أوجبت عمرة، إن كان حاج لبيك حجة أو أوجبت حجة. أما ما يذكر بعض الفقهاء لأنه يتلفظ به اللهم إني أريد العمرة، لا، وإنما يذكر في تلبيته لبيك عمرة لبيك حجة. نعم، إيش المتمتع كذا، هو المتمتع لبي بالعمرة ولبيت عمرة، ثم إذا لبى بالحج قال لبيك حجة، هذا المتمتع. نعم. ولا يسرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني التلفظ بالنية في جميع العبادات غير مشروع، بدعة، ما ورد إلا في الحج والعمرة، يذكره في نسكه ولا يقول اللهم إني العمرة، يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة الحجة. لكن في الصلاة ما يقول نويت أن أصلي، ولا في الطواف ما يقول نويت أن أطوف، في الصيام ما يقول نويت أن أصوم. وإن كان ذكر هذا بعض الفقهاء المتأخرون قالوا يسن له أن يتلفظ بالنية حتى سرا حتى يتواطأ القلب واللسان. هذا كلام من فقهاء يذكرون الآن حنابلة وغيرهم، يقولون إذا أراد الصلاة يقول يتلفظ بالنية سرا، يقول نويت أن أصلي. ولذلك تجدون بعض الناس يتلفظ بالنية إذا أراد الصلاة قال نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام 4 ركعات، وإذا أراد الصيام قال نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا أراد أن أطوف بريقا نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة، نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة. هذا قاله بعض الفقهاء المتأخرين لكن لا دليل عليه، قالوه اجتهاد منهم، قالوا استحب حتى يتواطأ القلب واللسان عليه. لكن نقول الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، وليس هنا ولا يوجد دليل يدل على انه يستحب الانسان ان يتلفظ بالنية الا في الحج والعمرة يظهرها في تلبيته يقول لبيك عمرة لبيك حج، ولا يقول اريد العمرة ولا اريد الحج، ولا يقول نويت الحج نويت عمرة، انما يقول لبيك عمرة لبيك حج. اما الصلاة ما ورد تقول نويت ان اصلي، والطواف ما ورد، والحج ما ورد. وهذا الاستحباب الذي يكره المتأخرون عليهم الدليل. ولهذا قال بعض العلماء المحققين لو عمرت عمر نوح وكل هذه المدة تبحث في النصوص لتجد دليل على التلفظ بالنية ما وجدت، ما في دليل. وإذا كان ما في دليل فلا يجوز الإنسان أن يعمل فيه بدليل بغير دليل. الأحكام إنما تؤخذ من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، الحجة في كلام الله وكلام الرسول. وأما ما يذكره في أمر الاستحباب فهذا لا دليل عليه. نعم لا بأس، لكن ما في حد يكون متوسم بهذا الحج، لأنه إذا اعتمر حج من عامه فهو متمتع، سواء قال متمتع أو المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه. نعم. فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. لكن الآن عيد الميقات في الجحفة، الآن عمرت وعيد المطاف، والميقات بني في ميقات كبير الآن وفيها حمامات، والناس يحرمون من الجحفة الآن. هذا كان إلى عهد قريب، وكان الناس يحرمون من رابغ كما قبلها لأن الجحفة خاربت وليس فيها أحد. الآن عمرت الجحفة وبني فيها مسجد كبير وفيها حمامات، والناس يحرمون من الجحفة الآن من نفسها نفس الميقات. نعم. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السائل. بعضهم يسمي وادي محرم، وادي محرم من جاء عن طريق الهدي يسمونه وادي محرم، ومن جاء عن طريق الحوية هناك سميها السيل. هو واحد ميقات، واحد هو واحد ممتد الوادي، فطرفه من هناك يسمى وادي محرم، هنا السيل، هو وادي واحد. المهم تحرم من الوادي هذا. نعم. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويسمى السعدية، ثم السعدية ميقات أهل اليمن يلملم ثم السعدية. نعم. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، هذا ميقات أهل العراق وأهل مصر، ويسمى الآن الضريبة، ويسمى الضريبة والآن وسوف يعاد الآن، كان قد جئنا من طريقه في العام الماضي والآن فيه سيعاد الآن، وتفرق له أن جاي من وانت جاي مثلا من الرياض قبل الطائف في المسافة في مفرق له ضريبة سعدية قبل أظن 30 كيلو أو كذا على اليمين، والآن يعمل الآن الميقات الآن يعمل فيه حمامات. نعم. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو أو من طريق البحر إذا حذاها، لكن من طريق البحر إذا حذاها. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فإذا أراد من جاء من نجد أو من القصيم ميقاته السيل، لكن ذهب إلى المدينة لزيارة المدينة ثم يريد الحج يحرم ميقاتها المدينة، وكذلك من جاء من أهل اليمن ميقاته السعدية، وجاء عن طريق جاء إلى الرياض وأراد أن يحج يحرم من ميقات أهل الرياض وهو السيل، وهكذا. فهذه الموقف لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. نعم. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس. يعني إذا كان عن طريق الجو يتأهب في بيته أو في أي مكان، لأن الطيران ليس وقته قصير، هو يتأهب بالاغتسال والتنظف واللبس، فإذا حل الميقات أحرى. قال وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، يعني إذا كان الوقت متسع الحج باقي عليه مدة يلبي بالعمرة، وإن كان جاء متأخر، جاء مثلا يوم عرفة وصل متأخر يخشى أن يفوت الوقوف يلبي بالحج، أو يلبي بالحج والعمرة فيكون قارن. نعم. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. المعنى أن من توجه إلى مكة مريدا النسك الحج العمرة فيجب عليه أن يحرم لحج عمرة، وأما من قصد مكة لا لحج ولا لعمرة، قصدها للزيارة، لزيارة أقاربه، أو جاء لطلب العلم، أو جاء للتجارة، أو لغيرها، ولا يريد حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة دخلها بغير إحرام حينما فتح مكة، فدل على أن من أراد دخول مكة ولا يريد الحج والعمرة فإنه يدخلها بدون إحرام، هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أن كل من دخل مكة يجب عليه أن يحرم بالعمرة، وقالوا هذا من خصائص مكة لا يدخل أحد إلا بإحرام، وهذا هو مذهب الحنابلة، قالوا إن كل من دخل مكة عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم بحج أو بعمرة، إذا غير في وقت الحج يحرم بعمرة. قالوا يستثنى من ذلك من يتكرر دخوله، قالوا كالحطاب الذي يحتطب يدخل كل مرة، ومثل صاحب سيارة صاحب نقل يدخل ويخرج يحرم من أول مرة أو في آخر مرة ويكفي مرة واحدة يتكرر دخوله، وأن أما من لم يتكرر دخوله فيجب عليه أن يحرم، حتى ولو جاء للزيارة يقول أحرم بالعمرة، لو جاء لطلب العلم أحرم، لو جاء للتجارة يقول أحرم، أدي العمرة وروح لعملك. هذا ما ذهب الحنابلة وجماعة. والقول الثاني أنه لا يجب إلا على الأرض الحج، وهذا هو الصواب كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، الصواب أنه لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة. والدليل الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لم يجب الحج والعمرة فلا يجب عليه، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة يوم الفتح دخلها بغير إحرام. نعم. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومسورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. يعني من كان داخل المواقيت يحرم من مكانه من بيت المسكنة حتى أهل مكة يحرمون مكة للحج من مساكنهم. أهل مكة يحرمون مساكنهم، أهل جدة يحرمون مساكنهم، أهل بدر، أهل البحرة يحرمون مساكنهم. من كان لهم مسكن خارج الميقات ومسكن داخل الميقات هو بالخيار، ليس أحرم من هذا وليس أحرم من هذا. ويستثنى من أهل مكة العمرة كما سيبين الشيخ رحمه الله. نعم، لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. نعم، هذه المسألة هو الإحرام بالعمرة. الإحرام بالعمرة في قولان لأهل العلم. القول الأول قول جمهور العلماء أن بالنسبة لأهل مكة أن المكي إذا أراد العمرة يخرج الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأخذ إلى التنعيم. وأما الحج فإنه يحرم من مسكنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وذهب أحر من العلم إلى أنه يحرم بالعمرة من مكة، واستدلوا بعموم الحديث الأول حتى أهل مكة من مكة، قالوا هذا عام يشمل الحج والعمرة. والصواب الذي عليه الجمهور أن العمرة لا بد فيها من الإحرام من الحل، بدليل قصة عائشة، إن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، ولو كان جاء الإحرام بالعمرة من الحرم جائز لما كلفها أن تخرج، فدل على أن العمرة مستثنات. هذا الذي عندهم العلماء. وآخر من العلم قالوا العمرة والحج سواء، واستدلوا بعموم الحديث الأول حتى أهل مكة من مكة، قال أهل مكة يحرمون من مساكنهم للعمرة والحج، لكن الصواب الأول. نقف على هذا الوقت، وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.